بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا في الكلام على المكي والمدني. كنا ذكرنا مقدمة يسيرة بين يدي هذا الموضوع، قلنا أن هذا الموضوع يشبه إلى حد ما موضوع أسباب النزول، ولكن موضوع أسباب النزول أخص منه. موضوع أسباب النزول تحدث واقعة، أو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فتنزل آيات محددة عقب هذه الواقعة أو عند هذا السؤال، فيعلم أن هذه الآية مرتبطة بهذه الواقعة أو بهذا السؤال. هذا بيعين على فهم الآية إعانة شديدة. بعض قد يكون في الآية إشارة غامضة لأمور لا تعرف إلا بمعرفة سبب النزول، ومع ذلك يبقى كما ذكرنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني أمر أوسع شوية من باب أسباب النزول، لأن مش كل الآيات لها أسباب نزول، بل إن آيات يسيرة اللي جاء لها سبب نزول بالتعريف اللي احنا ذكرناه ده. لأن كما أشرنا مرارا إن السلف ممكن يقول لهذه الآية نزلت في كذا، يعنون أن هذه الآية تنطبق على الحالة الفلانية أو على الوصف الفلاني. لكن أسباب النزول بالمعنى اللي ذكرناه ده، إن الآية تنزل عند الواقعة أو عند السؤال، دي مش كتيرة. يبقى بقية القرآن، طب إيه اللي مطلوب فيه؟ أنا خلاص نعرف كل ما نستطيع أن نعرفه من ملابسات. إن ما كانش في واقعة بعينها يبقى نعرف المرحلة عموما كان فيها إيه، مين العدو رقم واحد اللي كان موجود ساعتها، هل هم مشركوا العرب أم اليهود أم النصارى؟ لأن في مراحل جهاد النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يواجه مشرك العرب، ودول لهم شبهات معينة ولهم عقائد معينة ولهم أساليب معينة. بعد كده واجه اليهود، ودول متمسكين بكتاب وينسبون أنفسهم إلى هذا الكتاب، وعندهم شبهات معينة وعندهم أسئلة تفصيلية في وقائع حصلت قبل ذلك ونحو هذا. بعد كده كان النصارى مع بداية فتوح الروم وغيرها، فكان لهم شبهات قريبة من شبهات اليهود لكنها مختلفة بعض الشيء، ومنها مثلا ادعاء ألوهية عيسى عليه السلام أو أنه ابن الله. يمكن اليهود ما تكلموش كتير في مسألة أنه عزير ابن الله كما ذكرنا، لأن هذه ليست عقيدة مضطردة عند اليهود، بخلاف الادعاء بأن عيسى ابن الله هذه عقيدة مضطردة عند النصارى. يبقى معرفة المرحلة عموما قد يفيد في فهم الآيات، يساعد على فهمها أكثر، يعلم الداعية أنواع من كيفية إدارة الحوار والتنويع في الحجج ومخاطبة كل قوم بما يصلح. هذه من أهم فوائد المكي والمدني. قد يكون هناك في أمور أخص، زي مسألة لو في تعارض بين أيتين ولابد أن تكون إحداهما ناسخة للأخرى، لجأنا إلى النسخ لم يمكن الجمع، يبقى لو عرفنا أن دي نزلت في مكة ودي نزلت في المدينة، يبقى يعني قد يكون فيها نوع من معرفة التاريخ، ولو برضو ولو كانت المعرفة ليست تفصيلية. فده موضوع المكي والمدني، ذكرنا في المقدمة على هذا الموضوع، يعني هذا ملخص ما ذكرناه. ثم يقول عناية العلماء بالمكي والمدني وأمثلة ذلك وفوائد. قل وقد عني العلماء بتحقيق المكي والمدني عناية فائقة، فتتبعوا القرآن آية آية وصورة صورة لترتيبها وفق نزولها، مراعين في ذلك الزمان والمكان والخطاب، ولا يكتفون بزمن النزول ولا بمكان. طبعا هنا المسألة كلها مسألة اصطلاحية ولكن لها فوائد. فبعض العلماء قال احنا نعتبر المرحلة المكية والمرحلة المدنية، والبعض قال لا نعتبر مكة كمكان والمدينة ايه كمكان. اللي قال انه يعتبر المرحلة ده يبقى لما يقول مدني ويسكت تبقى بعد الهجرة، يقول مكي ويسكت تبقى قبل الهجرة بغض النظر عن المكان. ده بينص انه هو الضابط عنده الايه المرحلة. وبعدين بيرجع يقول لك خد بالك هذه مدنية ولكن نزلت ايه في مكة زي الآيات اللي نزلت في حجة الوداع. فالخلاف بين العلماء ايه اللي يديله الصدارة إيه. ففي علماء ينص على ان اصطلاحه لما يقول مدني يبقى بعد الهجرة بغض النظر عن المكان، لما يقول مكي تبقى قبل الهجرة بغض النظر عن المكان. ويرجع ده بعد ما يقول كده لو عرف مكان النزول تفصيليا ايه يقوله، بس يبقى كلمة مدني عنده لما يسكت معناها كذا ومكي لما يسكت معناها كذا. العكس اللي هو هيعتبر المكان، يبقى لو قال مكي وسكت تبقى نزلت في مكة، لو قال مدني وسكت تبقى نزلت في المدينة. ويحتاج يقول لك لو عرف الزمان يجي برضو في الآيات اللي نزلت في حجة الوداع يقول لك مكية نزلت عام حجة الوداع. طيب ايه الاصطلاح الافضل؟ طبعا المتأخرين لما بيجي يختار بين اصطلاحات يقول انه اصطلاح يخدم المسألة اكتر، ده احد الترجيحات. وفي ترجيح تاني اقوى وهو انه اصطلاح اكثر انتشارا. ما انت عايز تفهم مصطلحات الايه السابقين لما تيجي تقرأ لهم، فده مجال الترجيح. مجال الترجيح بالنسبة للمتأخرين لما يتكلم في مسألة اصطلاحية زي دي بيبقى عايز يعرف انه اصطلاح كان اكثر يعني اكثر فائدة، وانه اصطلاح اكثر انتشارا. وساعات ممكن لو كان يعني يرى بعض الباحثين ان المصطلح الفلاني اكثر فائدة ولكنه اقل انتشارا يقول لك خلاص هيعول على الايه على المنتشر، حتى لو كان هو مش يعني شايف ان غيره اول. يعني عموما سيأتي في المبحث اللي بعده ان الاقرب في الكلام على المكي والمدني اعتبار المرحلة مش المكان. الاعتبارات كثيرة، منها ان لو قلنا اعتبار المكان يبقى القسمة الثنائية، ما في مكة وفي المدينة وفي في السفر وفي في الحضر، يبقى كده. والعلماء يقولك المكي والمدني يبقى بيقولوا ايه القسمة الثنائية، فالحاجة الوحيدة اللي تمشي معها القسمة الثنائية هي الايه اعتبار الزمان. ما اعتبر الزمان يبقى كده القسمة هتمشي معنا الثنائية. وعلى اي حال على اي اصطلاح انت هتحطه لو تعرف معلومة زيادة يبقى لها فائدة. ولذلك هيذكر بقى الان العلماء ما قالوش مكي ومدني بس، لا ده هيقولوا بقى الملابسات الاخرى زي المدني اللي نزل في مكة والمكي اللي نزل في المدينة ونحوها. يقول برضو في مسألة تانية ان هل صور القرآن بيكون كل صورة لها مقاصد محددة ولا لا؟ فهذا مسألة يعني متنازع فيها بين المفسرين. المتتبع لصور القرآن ويعني يجد ان يعني تقريبا كل صورة يمكن ان تضع لها يعني مقاصد عامة للصورة، كما ذكرنا مثلا احنا نشتغل في التفسير في البقرة وفي مقصدين رئيسيين في سورة البقرة، المجادلة اهل الكتاب لا سيما اليهود، المقصد الثاني ذكر تشريعات تفصيلية في مكة كان نزل اصول العبادات واصول المحرمات، هنا المعاملات بقى في مجتمع وبقى في فرصة للبيع والشراء والنكاح. والعرب احنا ذكرنا قبل ذلك ان العرب هم امثل الامم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على غيهم وفسادهم، لكم كانوا أمثل من غيرهم. من جوانب كونهم أمثل من غيرهم إن كان عندهم نكاح أبقاه الإسلام. صحيح كان عندهم أنواع تانية أبطلها، لكن كان الشائع في أشرافهم هو النكاح الذي أبقاه الإسلام. كان عندهم بيع وشراء وفق قواعد يعني جيدة أبقى الإسلام كثير منها، وإن كان حرم صور المقامرة والربا وهكذا. إذن الأمر ده كان ممكن يتأخر، الشرع أخره لأن ما ورثه المسلمون عن مجتمعهم كان مفسدته يسيرة تحتمل التأجيل لما يبقوا المسلمين لهم مكان يتعلموا فيه ويعني يأخذوا هذه الأحكام ويتقنوها وينقلوها إلى من بعده. ده كان مقصد من المقصد. عشان كده تلاقي الصورة غالبا توصف بأنها مدنية أو مكية، لأن هي الصور لها مقاصد. كان في مقاصد في مكة وكان في مقاصد في المدينة، فمعظم تلاقي يعني كل صور القرآن يا إما تكون كلها مدنية يا كلها مكية يا إما يغلب عليها حاجة من الاثنين. يعني صعب تلاقي مثلا صورة نصها بالضبط مدني ونصها بالضبط إيه مكي. لا لازم يغلب عليها صفة من الإيه من الصفتين، لأن كل صورة لها مقصد، والمقاصد العامة في مكة كانت مختلفة عن المقاصد العامة إيه في المدينة. طبعا كله يكمل بعضه، لكن في حاجات كانت مهمة أوي تنزل في المرحلة المكية، وفي حاجات كان مهمة أوي تنزل في المرحلة المدنية. هذا جعل أن الصور تقريبا فعلا هتلاقي الصورة يمكن أن توصف إجمالا إن بأنها مكية أو مدنية. دي كان لها مقاصد ودي كان لها مقاصد. ما بيقول لنا فتتبعوا القرآن آية آية وصورة صورة لترتي بها وفق نزولها مراعين في ذلك الزمان والمكان والخطاب، لا يكتفون بزمن النزول ولا بمكانه، بل يجمعون بين الزمان والمكان والخطاب. لو يقدروا يعرفوا الآية نزلت امتى بالضبط يبقى لا يعدلوا عن ذلك. دي أهم من مكي ومدني، ونزلت في مين بالضبط، الخطاب ده كان مخاطب بمين، لو أسباب النزول يبقى إذن لو ما كانش يبقى نعرف المرحلة العامة كما ذكرنا. يقول وهو تحديد دقيق يعطي للباحث المنصف السلام صورة للتحقيق العلمي في علم المكي والمدني، وهو شأن علمائنا في تناولهم لمباحث القرآن الأخرى. إنه جهد كبير أن يتتبع الباحث منازل الوحي في جميع مراحله ويتناول آيات القرآن فيعين وقت نزولها ويحدد مكانه ويضم إلى ذلك الضوابط القياسية لأسلوب الخطاب فيها. يعني لما يبقى النقل طبعا ده مش من الأمور اللي هي محكمة إحكاما دقيقا، فممكن يعني لما يبقى في اختلاف في النقل بيحكم ضوابط أخرى في طريقة الأسلوب في الموضوعات. يبقى لما يبقى في خلاف في النقل دي نزلت فين، فممكن يقول طب الأسلوب كذا أو كذا، يرجع للأسلوب والموضوعات ونحو هذا. دي ضوابط وضعت العلماء استنبطوها من الآيات اللي هي مقطوع أنها مكية والآيات المقطوع أنها مدنية، استخلصوا خصائص عامة ضبطوا بها الآيات اللي فيها إيه اللي فيها خلاف، ضبطوا فيها بها الآيات التي فيها خلاف. يقول مستعينا بموضوع الصورة أو الآية، هو من الموضوعات التي ارتكزت عليها الدعوة الإسلامية في مكة أو من الموضوعات التي ارتكزت عليها الدعوة في المدينة، وإذا اشتبه الأمر على الباحث لتوافر الدلائل المختلفة رجح بينها فجعل بعضها شبيها بما نزل في مكة وبعضها شبيها بما نزل في المدينة. وإذا كان الآيات نزلت في مكان ثم حملها أحد من الصحابة فور نزولها لإبلاغها في مكان آخر ضبط العلماء هذا كذلك، فقالوا ما حمل من مكة إلى المدينة وما حمل من المدينة إلى مكة. قال أبو القاسم الحسن ابن محمد ابن حبيب النيسابوري في كتاب التنبيه على فضل علوم القرآن، ومن أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهته. قلنا علوم القرآن جمع علم، العلوم اللي الإنسان محتاج يعرفها في القرآن، محتاج يعرف قراءته لفظه هذا إنه يحفظ القرآن، محتاج يعرف علم رسم القرآن إزاي بيكتب في المصاحف، محتاج يعرف تفسير القرآن، وده يعني بقى الحفظ والتفسير دول العلوم الرئيسية في القرآن، كما حفظ القرآن بألفاظه ومعرفة التفسير. العلوم الأخرى هذه خادمة للتفسير، فمن ضمن علومي غير حفظه غير تفسيره رسمه، من ده بيعين على الحفظ ويعين على التفسير. من علومه أيضا معرفة الإيه المكي والمدني، معرفة الناسخ والمنسوخ، عشان كده سمي علوم القرآن هكذا مجموعا، إيه مجموعة العلوم التي يعنى بها دارس القرآن. قال ومن أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهته. طبعا علم علوم القرآن هذا بيعرفك بهذه العلوم ويستوفي معظمها إلا ما كان مستوفيا خارجه، زي التفسير زي القراءات زي التجويد، مجرد بس بيديك تعريف بالتفسير بيديك تعريف بالقراءات بيديك تعريف بالتجويد، لكن الحاجات بقى اللي هي ما بحثتش خارجه بيزيدها تفصيلا أو نحو هذا. من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكة والمدينة وما نزل بمكة وحكمه مدني. يبقى يعني هنا كأن أبو القاسم النيسابوري عنده أن المدني هي المرحلة، عشان كده أقول لك نزل بمكة وحكمه إيه؟ مدني، مكانه مكة بس مرحلته إيه؟ المدني. وما نزل بالمدينة وحكمه مكي، وما نزل بمكة في أهل المدينة، وما نزل بالمدينة في أهل مكة. يعني بعد ذلك أذكر أمثلة لده كله، أن آيات نزلت في المدينة ومكانا وزمانا في المرحلة المدنية، ولكن كانت رد على كلام قالوا الإيه؟ المشركين في مكة. فحب يبين أن ما نزل، لأن ينصرف الذهن لما تقول أنها مدنية أنها نزلت إيه؟ في اللي في المدينة من اليهود أو غيرهم. لا، ممكن آيات مدنية زمانا ومكانا، ولكن موضوعها يتعلق بإيه؟ بمشرك العرب. يقول وما نزل بالجحفة، وما نزل ببيت المقدس، وما نزل بالطائف، وما نزل بالحديبية. مدام لو في المكان القسمة بالثنائية، الزمان خلاص قلنا المرحلة المكية والمرحلة الإيه؟ المدنية. عموما بغض النظر عن التقسيم، العلماء اللي بيلاقوه الحاجة المعلومة اللي بيلاقوها بيثبتوها. فإذا لو عرفوا مكان بيقولوا، سواء كان المكان مكة أو المكان إيه؟ المدينة، أو مكان ثالث كهذه الأماكن. السلام. يقول وما نزل ليلا وما نزل نهارا، كان ممكن تتوهم إن ملهاش فائدة، لكن دي فيها مزيد تثبيت، فيها قد يكون فيها بعض فوائد، قد مثلا يكون فيها إن الآية نزلت بالليل فقام بها الرسول صلى الله عليه وسلم الليل، فيكون فيها استحباب قراءتها بالليل، مثلا زي الآيات إن في خلق السماوات والأرض من آخر سورة آل عمران، شبيهة باللي احنا كنا إيه بنقولها في البقرة اليوم. فيبقى إذن حتى دي ضبطها العلماء من باب دقة الضبط، وأحيانا يبقى فيه فوائد وتستنبط من معرفة إن هي نزلت ليلا أو نزلت في المدينة. ويقول وما نزل مشيعة وما نزل مفرضة، يعني بعض الأمور، بعض الصور نزلت جملة واحدة، بعضها نزلت آيات مفرقة ثم جمعت وهكذا. والآيات المدنيات من الصور المكية، والآيات المكيات في الصور المدنية، وما حمل من مكة إلى المدينة، وما حمل من المدينة إلى مكة، وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة، وما نزل مجملة، وما نزل مفسرة، وما اختلفوا فيه، فقال بعضهم مدني وقال بعضهم مكي. فهذه 25 وجها، من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله. يقول وحرص العلماء على الدقة، فرتبوا الصور حسب منازلها صورة بعد صورة، وقالوا صورة كذا نزلت بعد صورة كذا، وازدادوا حرصا في الاستقصاء، ففرقوا بين ما نزل ليلا وما نزل نهارا، وما نزل صيفا وما نزل شتاء، وما نزل في الحضر وما نزل في السفر. يقول وأهم هذه الأنواع، يعني أبو القاسم النيسابوري أشار إلى 25 نوع، هو بيقول أهمها 14 نوع، لو ما نزل بمكة، ما نزل بالمدينة، ما اختلف فيه، الآيات المكية في الصور المدنية، الآيات المدنية في الصور المكية، ما نزل بمكة وحكمه مدني، ما نزل بالمدينة وحكمه مكي، ما يشبه نزول المكي في المدني، ما يشبه نزول المدني في المكي، ما حمل من مكة إلى المدينة، ما حمل من المدينة إلى مكة، ما نزل ليلا، ما نزل وما نزل نهارا، ما نزل صيفا وما نزل شتاء، ما نزل في الحضر وما نزل في السفر. هذه 14 نوع، وثم يشرع بعد ذلك في ذكر مثال لكل نوع من هذه الأمثلة، نذكره المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. نترك فرصة يسيرة لأداء ركعتي السنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.